الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن أبي المنهال قال ثابت بن براء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق زينا. عن أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. هذا الحديث من رواية أبي المنهال، وأبو المنهال هو سيار بن سلامة صحابي الجليل، وهذا الحديث فيه جملة من الأحكام والفوائد، منها السؤال عما أشكل من العلم، وفيه ما كان عليه الصحابة من الورع في الفتية وأنهم كانوا يتدافعون الفتية حتى إن الفتية لتعرض على 120 رجلا منهم كل يدفعها إلى الآخر. وفيه الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم، لأنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أولو الفضل. فانظر إلى ما وقع في هذه القصة من شهادة بعضهم لبعض بالعلم. قال فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، مع أنهم كلهم منهم يعرف حكم المسألة إلا أنه يقول هذا خير مني، هذا أفضل مني، سل فلان فإنه أعلم مني. واليوم لو قال قائل سل فلان هو أعلم مني لوجد في ذلك حرجا عظيما، ولقال إن قلت ذلك انصرف الناس عني وقالوا ما عنده علم. وانظر إلى الشيطان كيف يدخل على الناس ويفسد عليهم دينهم. بالعكس، إذا قلت فلان أولى مني بالجواب وأعلم مني وثق الناس بك وشهدوا لك بالورع وشهدوا لك بالديانة والصدق، وأعظم ما يوصف به المرء

وفي جواز التوثق بالرهن والكفالة في الديون لقوله تعالى: إذا تداينتم بدين فاكتبوه. وصلى الله وسلم على محمد وآله.